ناظرا بقلبه إليه، واضعا قلبه بين يدي ربه، ممتلئا بحبه وتعظيمه، كأنه يرى. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد اضمحلت تلك الوساوس والأفكار وارتفعت حجوبها، فهذا في حال الصلاة قرت عينه بالله. والسؤال طب اعملها ازاي دي؟ سؤال اعملها ازاي دي؟ جوابه يأتيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.